إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنستكمل بحول الله تبارك وتعالى حديثنا حول هذا الموضوع المتعلق بالإيمان باليوم الآخر، ألا وهو أشراط الساعة. والمصنف حفظه الله تعالى بوب على المبحث الخامس بعنوان قرب الساعة، فالساعة قريب كما أخبر ربنا تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر. قال الطبري رحمه الله تعالى: يعني تعالى ذكره بقوله اقتربت الساعة، أي دنت الساعة التي تقوم فيها القيامة. واقتربت افتعلت من القرب، وهذا من الله تعالى ذكره إنذار لعباده بدنو القيامة وقرب فناء الدنيا، وأمر لهم بالاستعداد لأهوال القيامة قبل هجومها عليهم، وهم عنها في غفلة ساهون، وهم عنها في غفلة ساهون، كما قال جل وعلا: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال: أزفت الآزفة. وقال سبحانه: إنهم يرونه، أي يوم القيامة، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وقال جل وعلا: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها معبرا بصيغة الماضي: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. عبر بصيغة الماضي الدال على التحقيق والوقوع لا محالة، فقوله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقال اقتربت الساعة وانشق القمر، والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة. وأما السنة فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بإصبعيه هكذا بالوسطى والتي تلي الإبهام، هذه الوسطى والتي تلي الإبهام، يقول ذلك تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم لكي لا يقول السبابة، وهو جائز أن يقول السبابة، لكن هو يبالغ في التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقول السبابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه بأبي هو وأمي ونفسي أن يصدر منه سبا، فيقول قال بإصبعيه هكذا بالوسطى والذي تل الإبهام، بعثت والساعة كهاتين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، قال وضم السبابة والوسطى. فقولها جائز السبابة. قال القرطبي رحمه الله تعالى: وأما قوله بعثت أنا والساعة كهاتين، فمعناه أنا النبي الأخير فلا يليني نبي آخر صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما تليني القيامة كما تلي السبابة الوسطى، وليس بينهما أصبع أخرى، وهذا لا يوجب أن يكون له علم الساعة، علم بالساعة نفسها، وهي أي الساعة مع ذلك دانية أي قريبة، لأن أشراطها متتابعة. وقد ذكر الله الأشراط في القرآن فقال: فقد جاء أشراطها أي دنت. وأولها أي أول هذه الأشراط أشراط الساعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نبي آخر الزمان، وقد بعث وليس بينه وبين القيامة نبي. وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت أنا والساعة جميعا، إن كادت لتسبقني. والحديث أخرجه الإمام أحمد، وقال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح. وحسن إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة. رواه ابن أبي شيبة والإمام أحمد، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. وعن أبي جبيرة بن الضحاك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت في نسم الساعة. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، هذا الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية، وأبو أحمد الحاكم في الأتام والكنى، وهو حديث صحيح سلكه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. وقوله في نسم الساعة، قال ابن الجوزي رحمه الله: في نسم الساعة أي حين ابتدأت وأقبلت أوائلها، وأصله نسيم الريح وهو أول هبوبها. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم والشمس على قعيقعان بعد العصر. وقعيقعان هو جبل يقع في الجهة الغربية من مكة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما أعماركم في أعمار من مضى إلا كما بقي من النهار فيما مضى منه. أي عمر هذه الأمة بالنسبة لما مضى من الأمم كما بقي من النهار من بعد العصر إلى غروب الشمس. فأعمار الأمم من طلوع الفجر إلى العصر، وعمر هذه عمر هذه الأمة من بعد العصر إلى غروب الشمس، أي في النسبة بين الوقتين. وفي رواية عن المطلب بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان واقفا بعرفات فنظر إلى الشمس حين تدلت مثل الترس للغروب فبكى واشتد بكاؤه. فقال له رجل عنده: يا أبا عبد الرحمن، قد وقفت معي مرارا لم تصنع هذا، أي لم تبك. فقال: ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بمكاني هذا فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من دنياكم فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. وأنت تعلم أيها المسلم الكريم أن نهاية اليوم في الدين في الشرع يكون بغروب الشمس، نهاية اليوم يكون بغروب الشمس. فهذا يقول: نظر إلى الشمس حين تدلت مثل الترس للغروب، يعني أوشكت على الغروب، فقال: ما بقي من الدنيا بالنسبة لما مضى منها كمثل ما بقي من هذا اليوم، يعني إلى غروب الشمس. وعنه صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أجلكم في أجل من خلى من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس. وكل ذلك متقارب. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيح. قال ابن كثير رحمه الله وابن كثير له كتاب برأسه في الفتن والملاحم، وأيضا في البداية والنهاية، وهو من أنفع الكتب في هذا الباب. قال رحمه الله: وهذا الحديث فيه دليل على أن مدة هذه الأمة قصيرة بالنسبة إلى ما مضى من مدد الأمم قبلها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أجلكم في أجل من خلى من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس. فالماضي لا يعلمه إلا الله، كما أن الآتي لا يعلمه إلا الله، ولكنه قصير بالنسبة إلى ما سبق، ولا اطلاع لأحد على تحديد ما بقي إلا الله عز وجل، كما قال تعالى: لا يجليها لوقتها إلا هو. ولكن هذا يقال من أجل الاستعداد، ومن أجل أن معرفة هذا الأمر توجب على المسلم أن يكون متأهبا دائما للساعة، فإن ما بقي من زمان الدنيا أقل مما مضى منها، وما مضى منها قد مر، فما بقي وهو آت، وكل آت قريب، فعلى العبد أن يكون مستعدا لهذا اليوم العصيب. فالأمر نسبي، والمراد قربها بالنسبة إلى ما مضى من عمر الدنيا وما بقي منه، ولا يعلم مقدار ذلك إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. ولن تقوم الساعة حتى تستنفذ أشراطها وعلاماتها الواردة في الكتاب والسنة، وما وقع من ذلك فهو معجزة من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، وما لم يقع فالإيمان به واجب، والله أعلم بزمان وقوعه وكيفيته. عن يسير بن جابر رحمه الله قال: يقال يسير وأسير: هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل ليس له هجيرا، والهجيرا الكلام الذي يجري على لسانه، أي ليس له كلمة تتردد على لسانه إلا هذه الكلمة: يا عبد الله بن مسعود، جاءت الساعة. لما هاجت هذه الريح الحمراء، جاء رجل ليس له هجيرة، ليس له كلام إلا: يا عبد الله بن مسعود، جاءت الساعة. قال: فقعد وكان متكئا، أي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام، فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قلت: الروم تعني؟ قال: نعم، ويشير إلى الملاحم التي هي من أشراط الساعة وستأتي إن شاء الله. قال: نعم، وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفي هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتبنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتبنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يمسوا، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتبنى الشرطة. فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، فيجعل الله الدبرة عليهم، أي يجعل الهزيمة عليهم، فيقتلون مقتلا. إما قال لا يرى مثلها، وإما قال لم يرى مثلها، حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم، أي من كثرة من مات ومن قتل، الطائر يمر بجنباتهم، أي بأولهم، فما يخلفهم، فما يمر على آخرهم حتى يفر ميتا، يعني من شدة الزهم والنتن للأموال. فيتعاد بنو الأب كانوا 100، فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد، عائلة بأكملها تموت إلا رجل. فبأي غنيمة يفرح؟ هذا كلامه، ولا يفرح بغنيمة. وأي ميراث يقاسم؟ فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ: إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم، فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون، فيبعثون 10 فوارث طليعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم هم خير فوارث على ظهر الأرض يومئذ أو من خير فوارث على ظهر الأرض يومئذ. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيح، والمقصود منه أن ابن مسعود رضي الله عنه بيّن أن الساعة لن تقوم حتى يظهر ما قبلها من أشراط، وأن الأمور المهولة المفزعة مهما عظمت وخافها الناس فلا ينبغي أن تنسيهم ما أخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، وأنها واقعة لا محالة، فلا ينبغي أن يتجاوزوها تحت ضغط واقع معين ويحكمون بظنهم ويحرفون النصوص عن مواضع كما حصل لبعض الكتاب ممن صنف به في هذا الباب، فتأثر بعد ببعض الوقائع التي حصلت للأمة فزعم كذبا، والكذب هو الإخبار بما يخالف الواقع، أن الساعة قد اقتربت، وأخذ يحاول أن يثبت لها وقتا معين بحسابات وما أشبه. فالمقصود من هذا أن الساعة لم تقوم حتى تنتهي أشراطها. ما هي أشراط الساعة؟ الأشراط جمع شرط بالتحريك، والشرط العلامة، وأشراط الساعة علاماتها، وأشراط الشيء أوائله، ومنه شرط السلطان. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: كل متقدم على الشيء يسمى شرطا، ومنه أشراط الساعة. فأشراط الساعة علاماتها الدالة على قرب وقوعها. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى: المراد بالأشراط العلامات التي يعقبها قيام الساعة. ورد ذكر العلامات بألفاظ متعددة في الكتاب والسنة، فمنها الأشراط. ورد لفظ الأشراط في القرآن: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. وأما السنة فأكثر الأحاديث جاء بلفظ الأشراط، وجاء في بعضها لفظ الآية، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، والحديث في صحيح مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم، أي الساعة، حتى ترون قبلها عشر آيات. وجاء لفظ الأمارة، مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء ذئب إلى راعي غنم فأخذ منه شاة، فطلبه الراعي حتى انتزعها منه، أي انتزع الشاة من الذئب. قال: فصعد الذئب على تل فأقعى واستذفر. جلس كأنه يخاطب الرجل، فقال له: عمدت إلى رزق رزقنيه الله عز وجل انتزعته مني؟ فقال الرجل: تالله إن رأيتك اليوم ذئبا يتكلم. تكلم الذئب وأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كلاما حقيقيا مسموعا. وفي حديث آخر قال الصحابة رضي الله عنهم: سبحان الله، ذئب يتكلم؟ قال: أنا أؤمن بذلك وأبو بكر معه، ولم يكونا ثمة، ولم يكونا موجودين معه صلى الله عليه وسلم، فجزم لهما بالإيمان بالغيب وبكل ما أخبر به، حتى ولو لم يوافق العقل. ذئب يتكلم؟ أن هذا خارج عن قدرة الله سبحانه وتعالى؟ وإذا كان أرباب الكبتون جعلوا الذئب يتكلم والأسد يتكلم والقطة تتكلم ونجلس ونشاهد ونصدق. فقال له الذئب، الرجل قال له: تالله إن رأيتك اليوم ذئبا يتكلم. فقال له الذئب: أعجب من هذا، يعني أعجب مما رأيت، رجل في النخلات بين الحرتين يخبركم بما مضى وبما هو كائن بعده، هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الرجل يهوديا، أي الراعي، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وخبره وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها أمارة من أمارات بين يدي الساعة، قد أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه وصوته ما أحدث أهله بعده. يعني بين هذا الساعة يخرج الرجل من بيته فيرجع فتحدثه نعلاه ويحدثه صوته الصوت ما أحدث أهله بعده. يعني ما الذي فعلوه هو؟ فهو غالب. الحديث أخرجه الإمام أحمد وصححه الألباني. وجاء لفظ العلامة في رواية لحديث جبريل عن الساعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له في الحديث إن شئت، لما سأله عن الساعة قال إن شئت حدثتك بعلامتين تكونان قبلها. وجميع هذه الألفاظ تؤدي معنى واحد، الآية، العلامة، الشرط، الأمارة، وهو ما يتقدم الساعة من أمور تدل عليها وتكون علامة لها، وإن كان لفظ الآية أطلق على العلامات العظام كطلوع الشمس من مغربها وكخروج الدجال ونحو ذلك. وأما معنى الساعة، الساعة ما معنى الساعة؟ قال ابن منظور رحمه الله وقال الزجاج: الساعة اسم للوقت الذي تصعق فيه العباد والوقت الذي يبعثون فيه وتقوم فيه القيامة. سميت الساعة لأنها تفجأ الناس في ساعة فيموت الخلق كلهم عند الصيحة الأولى التي ذكرها الله رب العالمين، ويوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يريد بالساعة انخرام القرن ووقوع شرور وبلاء يعذب به الناس، وإن كانت الساعة العامة هي قيام الناس من قبورهم. لأن لفظ الساعة كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى له ثلاث إطلاقات. قال الراغب: الساعة جزء من الزمان ويعبر بها عن القيامة. جزء من الزمان الساعة التي نعرفها نحن، التي هي جزء من 24 جزءا وهي مجموع اليوم والليل، ويعبر بها عن القيامة تشبيها بذلك لسرعة الحساب. قال الله جل وعلا: وهو أسرع الحاسبين، أو لما نبه عليه بقوله، أو نبه عليه بقوله: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. وأطلقت الساعة على ثلاثة أشياء: الساعة الكبرى وهي بعث الناس للمحاسبة، والوسطى وهي موت أهل القرن الواحد، يعني كقرن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضوان الله عليه، نحو ما روي أنه رأى عبد الله بن أنيس، النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الله بن أنيس وصحابي صغير، فقال له، فقال للجلوس: إن يطل عمر، إن يطل عمر هذا الغلام لم يمت حتى تقوم الساعة، لم يمت حتى، أي حتى ينخرم جميع القرن الذي أنا فيه فيموتون كلهم. فأطلقت الساعة على موت أهل القرن الواحد، فقيل إنه، أي عبد الله بن أنيس، آخر من مات من الصحابة. هذا الإطلاق الثاني. الإطلاق الأول القيامة، الإطلاق الثاني موت أهل القرن الواحد، الإطلاق الثالث موت الإنسان نفسه، فساعة كل إنسان موته. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم عند هبوب الريح: تخوفت الساعة، وإسناده فيه ضعف. وقال: بعثت أنا والساعة، المراد به يوم القيامة. فذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد بالساعة انخرام القرن ووقوع شرور وبلاء يعذب به الناس، وإن كانت الساعة العامة هي قيام الناس من قبورهم، لكن الأول جاء في مثل قوله: إن يستنفذ هذا الغلام عمره لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة، حتى يموت جميع أهل القرن الذي هو فيه، يريد به انخرام ذلك القرن. كما أنه قد أراد بلفظ القيامة موت الإنسان، كما في قول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أيها الناس إنكم تقولون القيامة القيامة وإنه من مات فقد قامت قيامته. فأقصى زمان لك في القيامة أو في قيامها عمرك، أقصى زمان، يعني إما أنها تقوم قبل ذلك، وإما أن يأتي الإنسان أجله قبل أن تقوم فتكون قد قامت إيه؟ القيامة في حقه هو. فمعاني الساعة ثلاثة: موت الإنسان وهي الساعة الصغرى، انخراط أهل القرن الواحد وموتهم جميعا وهي الساعة الوسطى، القيامة وهي الساعة الكبرى. وإذا أطلق لفظ الساعة فالمقصود به الإيه؟ الساعة الكبرى، الساعة الكبرى. ما هي أقسام أشراط الساعة الآن؟ أوشكنا أن ندخل في الموضوع، لكن هذه الأبواب مهمة جدا، بل هي غاية في الأهمية، بل هي أهم من سرد أشراط الساعة لكثرة المخرفين في زماننا والذين يتكلمون بغير علم ويقودون بالغيب بغير أثارة من علم. فهذه ضوابط تضبط عندك مصادر التلقي، وهذا شيء في غاية الأهمية في زماننا هذا. مصادر التلقي، ما هي المصادر التي تتلقى منها، تسمع منها، تبصرها، تأخذ عنها دينك، تجعلها ميزانا لأمور حياتك؟ لأن المعلومات التي تتلقاها إما أن تكون في الدين وإما أن تكون في الدنيا. إن كانت في الدين فلا بد أن تنضبط بضوابط محكمة، الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنه. وينبغي على كل مسلم أن يعرف أهل العلم الذين نتلقى عنهم الدين، ما صفاتهم، ما صفاتهم، ما سمتهم، ما علامة أن هذا الرجل من أهل السنة يتلقى عنه الدين. هذا أمر في غاية تمييز العلماء من المفكرين ومن الوعاظ ومن الخطباء ومن الذين يأكلون بدينهم والذين اشتروا الدنيا بالدين. تمييز العلماء من أشباههم، تمييز أهل الحديث من غيرهم، تمييز أهل السنة والجماعة من الحزبيين وأرباب الجماعات وما أشبه، كل ذلك أنت في أمس الحاجة إليه، في أمس الحاجة إليه. كثير من الشباب ممن رزقه الله الاستقامة عرف فلانا وفلانا لما استقام ومن الله عليه بالمحافظة على الصلوات والسنن وما أشبه، عرف فلانا وفلانا من المشايخ أصحاب التلميع والفضائيات، أصحاب الشهرة، وربما جلس للشيخ السنوات الطوال، السنين الطوال، لم يحرر عنده مسائل الاعتقاد، ولم يتعلم منه شيئا يذكر، ولكن كلها مواعظ ورقائق لا نقلل منها، ولكن سرعان ما تنتهي وتتلاشى. أما غرس شجرة التوحيد والإيمان وتحرير مسائل الاعتقاد على ما كان عليه السلف الصالح فكانوا عنه من مبعده. لذلك لما هاد في الدنيا لم يجد نفسه، كثير من الناس لم يجد نفسه إلا كالريش، لا يعرف مع من يذهب وبقول من يقول، اليوم مع فلان وغدا مع فلان. وحصل عند كثير من المسلمين شك في دينهم، وهذه حقيقة، هذه حقيقة، لأنهم رأوا لحا وشيوخ تتكلم بكلام الدنيا ويخوضون مع أهل الدنيا فيما خاضوا فيه. ينبغي أن نواجه أنفسنا بهذه الحقائق حتى نعالجها. كثير من من الله عليه بالاستقامة انسلخ من كثير مما كان يعتقد، وصار عنده شكوك في أصول دينه وفي من يتلقى عنهم دينه، وعاش الحياة. قال أنا مالي ومال الشغلانة دي، أنا لا أعرف، وترك العلم. ولا عيد من نتعج، لماذا؟ بسبب خوض كثير ممن ينسب إلى العلم فيما لم يكن له أن يخوض فيه، دخلوا في مسائل ليست لنا ولا ينبغي لنا أن نخوض فيها البت، لأننا دعاة إلى دين الله رب العالمين، لسنا دعاة إلى ملك ولا إلى جماعة ولا إلى حزب، دعاة إلى دين الله، إلى قال الله قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فاجتهد أيها المسلم في أن تجعل قدميك على أرض صلب. كيف؟ بدعاء الله جل وعلا أولا أن يبصرك بالحق وأن يريك الحق حقا وأن يعرفك بأهل الحق. من هم؟ علامتهم، علامتهم الذين يأخذون دينهم من الكتاب والسنة بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يخرجون عن ذلك ولا يحيدون عنه. منهاج النبوة، أتباع منهاج النبوة. قال الله قال رسوله، ماذا فهم الصحابة من ذلك؟ فقط. لا سيما في مسائل الاعتقاد وأصوله. وأفضل أفضل شيء يوقفك على ذلك كتب السنة، وأعني بالسنة كتب الاعتقاد، كتب الاعتقاد التي دون فيها مسائل الاعتقاد بالإسلام المتصل، أو سردا هكذا الاعتقاد الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. فكتاب أصول السنة للإمام أحمد، وكتاب أصول السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وكتاب أصول السنة لابن أبي زمنين، وكتاب شرح السنة للإمام المزني، وككتاب شرح السنة للإمام البربهاري، وككتاب شرح أصول الاعتقاد أهل السنة للحافظ اللالكائي، وككتاب الإبانة الكبرى لابن بطة رحمه الله. كتب كثيرة جدا ينبغي أن تقبل عليها وأن تعرفها، هذه التي تربطك بالفرقة الناجية، بالطائفة المنصورة، أهل السنة والجماعة. أقسام أشراط الساعة، لم يقم دليل شرعي من الكتاب والسنة فيما نعلم على تقسيم أشراط الساعة، يعني دليل ينص على أن أشراط الساعة منها الصغرى كذا وكذا وكذا ومنها الكبرى كذا وكذا وكذا، ليس على هذا دليل. وإنما بنى العلماء تقاسيمهم على الاستقراء والتتبع، وذلك لقصد الضبط وتسهيل الانتفاع بها والإدراك لمعانيها. لذلك تنوعت تقسيمات العلماء لأشراط الساعة، يعني أنواع من التقسيمات. فمنهم من قسمها إلى صغرى وإيه وكبرى. طيب، ضابط الصغرى عندهم هي التي تتقدم الساعة بأزمنة متطاولة وتكون معتادة، يعني لا تكون مهولة مضيعة كالكبرى، ولكن تكون معتادة، تؤثر نعم في الأمة شيئا فشيئا لكن تكون معتادة. ومنها ما هو حلال ليس فيه شيء، ومنها ما هو مما ينبغي الحذر منه، كقبض العلم وكظهور الجهل وكشرب الخمر وكأكل الربا وغير ذلك. ومنها الكبرى، وهي الأمور العظام التي تظهر قرب قيام الساعة وتكون غير معتادة، كظهور الدجال وكنزول عيسى بن مريم عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة، وتكون هذه الكبرى متقاربة متتالية. وقيد بعض هؤلاء العلماء الكبرى بالعشر الواردة في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه، وهي طلوع الشمس من مغربه، والدخان، والدجال، والدابة، وثلاث خسوفات، وخروج عيسى، وخروج يأجوج ومأجوج، والنار التي تخرج من قعر عدم. وهذا التقسيم من حيث الضبط هو أضبط شيء، وقد جمع العلماء على هذه العشر، أجمع العلماء على هذه العشر لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات، ولأنها أي هذه العشر متتالية. وإنما اختلفوا فيما عدا ذلك كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وخروج المهدي والريح التي تقبض أرواح المؤمنين ونحو ذلك. ومن العلماء من اجتهد في ترتيبها حسب ظهورها، يعني قال الذي يظهر أولا يكون أولا، فاجتهد في ترتيبها حسب ظهوره كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم ثم وفاته وهكذا إلى الكبرى، ثم ذكر الأشراط الكبرى وما يصحبها من الأشراط الصغرى، ثم ذكر ما يعقب بعض الكبرى كخراب الكعبة والريح التي تقبض أرواح المؤمنين ورفع القرآن ونحو ذلك. وهذا الترتيب جيد للقارئ في تسلسل الأذكار وتتبع الأحداث، لكنه لا يخلو من الخلل. ومن العلماء من تعمد خلط الأشراط الكبرى بالصغرى سواء ظهرت أم لم تظهر. لماذا؟ لأن الأحاديث كذلك، فالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها خلط للأشراط الكبرى بالصغرى، لذلك هذا أسلم المناهج والطرق وعليه أكثر كتب السنة، بل السنة جاءت بذلك. فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين أمور متباعدة، فقال لعوف بن مالك رضي الله عنه: أعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. موتان مبالغة من الموت، كقعاص الغنم مرض يأتي الغنم فيقتلها، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت. قيل يا فتنة مقتل عثمان، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، الهدنة التي تكون قبل الملحمة الكبرى ولم تظهر بعد، فيغدرون فيأتون تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين موته وبين الملحمة الكبرى التي هي قبيل الدجال، التي هي قبيل الدجال. وهذا فيه جمع بين أشراط كبرى وصغرى، وهذا أسلم شيء، هو الذي جاء به السنة. ومنهم من نظر إلى وقت الخروج وزمانه، فقسم الأشراط إلى 3 أقسام: ما وقع وانتهى وفق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ما وقعت مباديه ولم يستحكم مثل قلة العلم وثبوت الجهل، ومثل فشو الزنا والربا، هذا وقع لكنه لم يستحكم، نسأل الله العفو والعافية. الثالث ما لم يقع منه شيء ولكنه سيقع، وهذا ما صرح به ابن حجر ومشى عليه البرزنجي في كتابه الإشاعة. وهذا التقسيم أقرب إلى الضبط وأنفع للعوام، ومشى عليه أيضا السفاريني والشيخ صديق حسن خان رحمة الله على الجميع. ومنهم من اعتبر مكان وقوع الساعة الأشراط، فقسمها إلى أشراط سماوية وأشراط أرضية، وجعل السماوية انشقاق القمر وانتفاخ الأهلة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم والدخان، وجعل الأرضية ما سوى ذلك. ومنهم من قسمها إلى 4 أقسام: العلامات الصغرى التي وقعت وانقضت، والعلامات الصغرى التي وقعت ولا تزال مستمرة وقد يتكرر وقوعها، والعلامات الصغرى التي لم تقع بعد، والعلامات الكبرى. وهذا فيه زيادة تفريع. المهم أن تعلم أن تمييز الأشراط الكبرى من الصغرى أمر غير قطعي، فبعض الأشراط اختلف العلماء فيها هل هي من الصغرى أو من الكبرى، وكذلك تمييز ما وقع من الصغرى وما لم يقع أمر ضمني إلا في اليسير من ذلك. فالتقسيم والترتيب إنما هو للتقرير والتسهيل وليس جزما. وأكثر العلماء على أن الكبرى هي العشر التي تضمنها حديث حذيفة بن أسيد المتقدم. يبقى لنا إن شاء الله تعالى قبل أن ندخل في سرد الأشراط، يبقى لنا باب مبحث واحد وهو أهم مباحث هذا الكتاب، وهي الضوابط الشرعية في التعامل مع نصوص الفتن وأشراط الساعة. وهذه الضوابط وقع بسبب عدم مراعاتها خلل كبير عند كثير ممن تكلم في أشراط الساعة كصاحب كتاب هرمج الدور وغيره ممن خاضوا هذا المضمار وليس عندهم أصول من أصول أهل السنة والجماعة في التلقي، فأخطأوا وضلوا كثيرا من الخلق. نسأل الله جل وعلا أن يبصرنا وإياكم بديننا، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يدخلنا وإياكم في زمرة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة، وأن يعلمنا ما كانوا عليه، وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.